بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 26 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك فضل الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم تفضل فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في آخر ما وقفنا عنده في سورة النحل، نعم، الحديث عن القرآن والسنة، الوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نعم، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نزل تنزيلا، زي ما ربنا قال ونزلناه تنزيلا، فالتنزيل وصف فعله ونزل فعله. والمنزل ليس من أسمائه ولكن من أسمائه المنزل. طيب، ربنا بيقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم. فكل شيء لما تعيش مع القرآن وتنظر إلى منهجيته التي فيها أخبار تتطلب التصديق وأوامر تتطلب إيه؟ التنفيذ، بحيث تستكشف الأوامر وتستكشف الأخبار، يعني إيه الأخبار اللي وردت فيه؟ أخبارنا عن إيه؟ لما تيجي تقول لواحد أنت قرأت القرآن وفحصت اللي فيه ودققت اللي فيه، إيه الأخبار اللي ربنا أخبر بها؟ نعم. الإجابة البالغة يقول لك أخبار عن كل حاجة. مش كده؟ صحيح. يعني إيه كل حاجة؟ يعني كل حاجة، كل شيء. عايز تعرف عن إيه البداية؟ عايز تعرف عن الأمم السابقة؟ عايز تعرف عن عالم الغيب؟ نعم. عايز تعرف عن الجن والشياطين؟ عايز تعرف عن الملائكة؟ عايز تعرف عن العوالم اللي احنا عايشين فيها؟ عايز تعرف حقائق عن الشمس والقمر والنجوم؟ عايز تعرف ايه؟ عايز تعرف عن نفسك انت؟ زي ما ربنا قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولما تيجي لباب الأوامر، أمرنا بإيه؟ كل حاجة فيها خير. نعم. حتى تعبير النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء فيه خير لكم يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به. اللي بيعمل دستور، لما يجي يتكلم عن دستور وقوانين وكده، يعني بيعمل الأوامر متفصلة لناس معينة. يعني حتى لو قلنا مثلا هيعمل دستور للشعب المصري، فبيفصلها على قد ايه؟ الشعب المصري، العالم. وحتى لما بيجي يعمل دستور الشعب المصري بيراعي فيها نفسه. وممكن يفلت ازاي؟ او يغفل عن اللوازم فتلاقي القانون محتاج تعديل، تحدث احداث، فكل شويه القوانين بتبقى ايه؟ ملطشه اللي راح واللي جاء. مفيش قانون ثابت. القانون ده من سنة ألف ومش عارف كام. طيب وبعد كده قالوا لا، ده مطلوب تعديل. فيلعبوا في مسألة تعديل الدستور على حسب المصالح إن كانت تقتضي، أو خلي بالك على حسب مصلحة اللي موجود، مش المصلحة العامة اللي صلاح البشرية كلها. نعم. لا، القانون الوحيد والنظام الوحيد والهداية الوحيدة اللي تبقى لمصلحة العالم كله وللبشرية كلها هي الهداية اللي وضعها ربنا سبحانه وتعالى، الهداية الشرعية. نعم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء. وهدى، الهداية الشرعية هذه تبيان لكل شيء، يبقى تبيان لكل شيء ده إجمال. في باب الخبر هتلاقي إخبار عن كل حاجة، وباب الأوامر أوامر في كل حاجة فيها الهداية للإيه؟ للناس. هداية تشريعية. نعم. وهدى، فاحنا بنقول هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الهدى يتعلق بالدنيا وأحكام التكليف فين؟ في الدنيا. والرحمة إن اللي يلتزم بها هيحس بالرحمة. نعم. والبشرى إن هيدخل فيها الإيه؟ الجنة في الآخرة. يبقى جاءت آيات الكتاب ونزل الكتاب والمنهج بتاع الأنبياء والمرسلين وخاتمهم سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، مبين كل حاجة. هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. طب الهداية، خذ النموذج بتاعك، إن الله يأمر بالعدل. طيب العدل كلمة كويسة، وصف كويس، فكل الناس تقول لك إيه؟ إحنا عايزين الحرية والعدالة. الحرية ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة، كل حرية مقيدة بالعدالة. فطالما في حرية يبقى لازم عدالة عشان تضبط الحرية، وإلا هيتجاوز البعض في حق بعض تحت مسمى الحرية فهيظلم. فاحنا عايزين عدالة تضبط معنى الحرية. العدالة اللي تضبط معنى الحرية بتديلك معنى العبودية. فما فيش إنسان إلا وفيه صفة الإنسانية والحاجات والاضطرار اللي تجعله عبد ذليل يعني. ما أصل الحرية إن يعمل اللي هو عايزه، فهل كل واحد بيعمل اللي هو عايزه ولا في قوانين؟ لا، في قوانين. طيب القوانين، يبقى أنت حر بس في إطار مقيد بالقوانين. التقييد دي اسمها منهج العبودية. لأن الحرية معناها إن لو قلنا لكل واحد خد الضروريات اللازمة لك وما تاخدش الزيادة عن كده، نعم، وسبناهم، ها، ما حدش هيظلم تاني. مش كده؟ يعني لو واحد قال أنا عايز أخد الضروريات بتاعتي، نعم، فأنا بحتاج في اليوم أنا وأسرتي كذا وكذا وكذا وكذا، طيب في خزائن ناخد منها على قد حقك، والتاني محتاج ايه؟ اقل، زياده شوي، روح خد. نعم. بس ما ترميش حاجه من الاكل، خد على قد اللي انت محتاجه، خد على قد اكل الصحن اللي موجود فيه اكل معين وطعام معين، خد على قد الطعام، ما ترميش رز زي بس كده. طب انت محتاج تاكل ايه النهارده؟ اكل كذا، روح وخد، خد اللي نفسك فيه، بس على قد الايه؟ الضرورة. الضرورة. لو فعل الخلائق ذلك محدش هيحتاج ان هم ايه؟ يعملوا مشاكل ولا قوانين ولا حاجات من دي. نعم. ليه؟ لان كل واحد بياخد على قد الضرورة بتاعته، وربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلق معه رزقه. والرسول صلى الله عليه وسلم اوحي الي انه لن تموت نفس حتى تستكمل ايه؟ رزقها. لكن القضية كلها بقى في ايه؟ ان الناس اللي عايز ياخد بياخد اكتر من الضرورات بتاعته. لازم في الحتة دي في كل انسان. ها؟ الحتة دي في كل انسان. بياخد اكتر من ضروريات. يبقى لازم قانون يفصل. لو خدت اكتر من ضرورياتك وقف. هتيجي على ضروريات الناس الاخرى. هتيجي على ضرورات الناس الاخرى. فلازم قانون يرد. القانون الضابط للناس عشان ما يعتدوش على بعضها ما هوش موزون الوزن التمام. امتى توزن الوزن التمام والوزن الصح؟ لما يوزنها اللي خلقها. نعم. اللي خلقهم وعالم بضرورياتهم يحط لهم حد، الحد ده ينضبطوا عليه. أهو الحد ده هو الشرع، الهداية الشرعية، أحكام العبودية، افعل كذا ولا تفعل كذا. أحكام العبودية ديت وضعها اللي خلق الإنسان ويعلم ضرورياته. وعالم ومطلع على كل ما في قلوب العباد. إنما اللي بيحط قانون ما هوش عارف قلوب العباد فيها إيه. فبيحطه من خلال الظاهر. إنما يعرف النوايا فيها إيه؟ لا. يعرف الناس دي. ما هو ممكن واحد ياخد أموال الدنيا ويهربها بره، مش كده؟ يستلف من بنوك ويهربها بره ويموت وما يعرفش يسافر عشان ياخدها. وراحت عليه. بخسر الناس وراحت الأموال. سرقها وما عرفش ياخدها كمان. ولو سرقها بأي حق. فميزان العدل لا ينضبط انضباطا تاما إلا إذا تقيد بمنهج الشرع. فالتقيد بمنهج الشرع يدي معنى العبودية. والتقيد بأي منهج هيدي معنى العبودية. بس بدل ما تبقى العبودية لغير الله خلي العبودية لإيه؟ لله. لله. ودي معنى الحرية الحقيقية. الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. فمن كان عبدا لله وحده كان أكمل الناس حرية. نعم. ولذلك الرسول سمى اللي حريص على الدرهم والدينار وما يهموش الناس، قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، اللي هو بيدور على ثوب أو هدوم أو بتاع أو موضة أو مش عارف إيه وكلام من ده، تعس وانتكس. نعم. وإذا شيك فلن تقش، يعني لو جت في شوكة ما تطلعش. الله لا يطلعه. لكن مين بقى العبد؟ طوبى لعبد آخذ بسنان فرسه. عبد مجاهد واقف مع بلده يحارب، إن كان في الساقة كان في الساقة، كان في الحراسة كان في الحراسة. على حسب ما ولي الأمر يوجهه في الخدمة. هو بيجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله، الحفاظ على دين الله، الحفاظ على ما استأمنه الحق سبحانه وتعالى. نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، اتكلمنا عنها، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء. احنا قلنا في الفحشاء اللي هي الأفعال القبيحة يعني. بس خلي بالك في حكاية الفحشاء الناس دايما الذهن بينصرف للزنا فقط، على اعتبار ان في ناس اتهموا ام المؤمنين عائشة بالزنا. عبد الله بن ابي سلول والجماعة لما نزلت براءة ام المؤمنين عائشة ونزل فيها قول الله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. الفاحشة يعني ان يتهموا البريئات او المؤمنات او واحدة اخطأت لو فرض في خطأ يعني، فيشيع الخبر ده بيسموه إشاعة الايه؟ الفاحشة. تصور ان يكون نشر الخبر يبقى إشاعة الفاحشة. نشر الخبر. يعني خلي بالك، لان تصور موضوع نشر الفواحش والكلام وينهى عن الفحشاء، الناس فاهمة ان المسلسلات والافلام اللي بتصور فيها قصص كلها مبنية على ان واحدة ازاي استدرجها واحد ووقعها في الحرام او طلعت من وراء اهلها وزنت. نعم. او حملت سفاح او تزوجت زواجا غير شرعي. ان هذه الاشياء هي الفحشاء. لا، ده مش هي دي بس، نشرها في أفلام ومسلسلات هي الفحشاء وإشاعة الفحشاء. صرف أذهان الناس إلى هذه الأمور، الأمور هي دي إشاعة الفحشين. فكل المسلسلات تقريبا والأفلام والأغلبها كلها كل ما يزاع في الإعلام اللي موجود الآن من مسلسلات وأفلام مبنية على نقل هذه الأحداث للناس إشاعة الفحشاء. نعم. ومحبة لإشاعة الإيه؟ الفحشاء. الفحشاء. شوف بقى القنوات اللي موجودة لإشاعة الفحشاء. يعني ممكن الشخص يغلط، في ناس غلط. وقعت في الزنا. نعم. لكن ستر الله عليه. محدش يعرف عنه حاجة. فالمجتمع صار. ما انت في الظاهر لا ترى شيئا، لكن في الباطن سرائر لا يعلمه الا الله. انما المشكله ان تبدا اشاعه هذه الفحشاء في الذين امنوا لاثاره الغرائز بنقل مثل هذه الاحداث. نعم. ده قصه حقيقيه ولا قصه مش عارف ايه وبتاع، كله مبني على كده. فتبدا القنوات اللي بتؤسس لها بملايين الدولارات والريالات والجنيهات وكل الأموال دي عشان إيه؟ إشاعة الفاحش. إشاعة الفاحش. فإشاعة الفاحشة نقل القصص اللي فيه الحاجات دي. زي ما هم أحبوا أن يذيعوا عن أم المؤمنين عائشة شيئا لم يحدث. طب واحد يقول لك تم الفيلم ما فيش حاجة حصل، ده قصة وكتبها وسيناريو ومخرج ومؤلف وبتاع وكده. مش يعني مش لازم تكون واقع، بس انت كده اشعت الفاحشه في الذين ايه؟ امن انك كذاب، واصل الافلام الكذب. المسلسلات دي اصلها الكذب والغش والتدليس. نعم. بقى اصبح الغشاش الكذاب اللي بيشع الفاحشه في الذين امنوا لك نجم وممثل وفنان فنان عظيم ويكرم وياخد ميداليات، عمل ايه؟ كنت بشتغل في الدنيا ايه؟ انجازاتك ايه؟ والله يا رب خدت الاوسكار. خدت احسن ممثل. واحسن لاعب. ودخلت موسوعة ايه؟ جينز. شغلك ايه يا ابني؟ مغنوات رقاص. دخل في الموسوعة بقى. يا هنيالك ويا سعادتك دي. هيحاسب على هذا. ربنا ينهى عن الفحشاء والمنكر، المنكر كل ما حرم الله عز وجل. نعم. والبغي الظلم والعدوان والتجاوز في الحد. بياخد حاجة مش له أو يطغى ويتجاوز حده فيبغي على الآخرين. يا إما ياخد منهم بالقوة عنوة، يا إما يتعالى عن حده في وصف العبودية وغير ذلك. ده كله أنواع بغي. افتارة يعني. وينهى عن الفحشاء والمنكر إيه؟ والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. نعم. دي موعظة في الهداية إلى طريق الله عز وجل. الهداية اللي عايز يهتدي صح. ما تعملش الحاجات دي. والإنسان لو كان بعيد عن الفحشاء والمنكر والبغي ويأمر بالعدل ويعامل ذا القربى بما يرضي الله عز وجل تلاقي في حماية ربه بعيد عن المشاكل. ما المشاكل جاية منين غير من الطرق دي؟ دي أساس المشاكل، أساس المشاكل كلها. وطالما هو بعيد عن المشاكل هيبقى عايش في رحمة. هذه طرق الهداية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. ربنا هو الذي يعظ. وعظ وعظا فهو الواعظ، والواعظ ليس من اسمائه. والوعظ وصف فعله، وعظ فعله. يعظكم لعلكم تذكروا. اللي عايز بقى يعرف ويتذكر هيلاقي ان الكلام ده واقع يناسب الفطره، يؤدي الى سد الضروريات اللازمه من غير تجاوز. نعم. طيب لغايه كده بان الهدايه. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، اللي العلاقه بين الناس بعضها وبعض. الوفاء بالايه؟ بالعهد. بالعهد. والوفاء بعهد الله الذي عاهدتم فيه الله على الالتزام بأوامره واجتناب نواهيه فيما يتعلق بما استأمنكم وخولكم واسترعاكم. فكل واحد لك علاقة به في عهد بينك وبينه، حدود، ان العهود قائمة على عقود. نعم. حق الله على العباد وحق العباد على ايه؟ على الله. على الله. فحق العباد على الله ان يعبدوه لا يشركوا به شيء، فينفذ اوامر ربنا. العباده معناها تنفيذ اوامر. اوامر ربنا في مين؟ في نفسك، في اسرتك واهلك، في اولادك، في من استرعاك الحق سبحانه وتعالى عليه. كل واحد بينك وبينه ميثاق وعهد. نعم. ده في العهد العام. والعهد الاتفاق بين طرفين، الخاص على شركة، على أمانة، على تجارة، على إيجار. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا سيما إذا أقسم كل منكم على الوفاء. نعم. وأنتوا أكدتوا اليمين. وأعلى يمين فيها في القسم اللي بتوفى فيه عقود او تعقد فيه عقود لقيام اسر. الميثاق الغليظ اللي بقى بين الرجل والمراه بالحفاظ على هذا الميثاق. نعم. المؤمن او المؤمنه موضوع الزواج عندهم له هيبه. مش يلا يومين ويلا نغير. ولا تنقضوا الايمان بعد ايه؟ توكيدها. فلو اقسم بالله على شيء يوفي، وخصوصا ما يكون بين اثنين، يحلف بالله كذب عشان خاطر ما يديلهاش حقها ولا مؤخرها ولا نفقتها ولا كده. واغلب المشاكل اللي موجوده دلوقتي في الاسر كلها مبنيه على كده. عناد بين الزوجين، لا ده عايز يدي حق دي ولا ده عايز يدي حق دي، كل واحد عايز ياخد من الثاني على قد ما يقدر. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنقضوا الايمان بعد ايه؟ توكيد. ويجي يحلف كذب قدام القاضي ويجيب شهود زور. فلو استحلفه القاضي يبقى ينبغي ان يقول الايه؟ الحق ولا يكذب. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. لما يكون عقد موقع بين طرفين، وخصوصا اما يكون في ميثاق زوجيه او شركه او ما شابه ذلك، لابد ان يكون الشخص طالما اقسم بالله فالله عز وجل عليه كفيل، تكفل باعطاء الحقوق لمستحقيها. فاللي هيظلم ربنا سبحانه وتعالى هينتقم منه وهيدي حق الاخر. لان في ناس كتير بيضحوا بسبب قله الضمير وعدم الايمان وعدم الخضوع لرب العزة والجلال ويستحل ذلك. المظلوم ربنا هيتكفل. نعم. وقد جعلتم الله عليكم ايه؟ كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ما تفعلون. إن الله يعلم ما تفعلون. الكفيل اسم من أسماء الله المقيدة. المقيدة. وقد جعلتم، بمعنى وكلتم الله عليكم من خلال القسم. مش جعل، كان المعتز يقول جعل بمعنى خلق، عشان جعل بمعنى خلق، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن يعني خلق. خلق. فكلمة احمد رد يقول وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فجعل ما تجيش بمعنى خلق على طول. لك ازاي؟ في جعل كوني وجعل شرعي. ان الله يعلم ما تفعلون. يعلم ما تفعلون أي محيط بما تفعلون من عهد ووفاء أو نقض للإيه؟ للإيمان والميثاق. نعم. هيحاسبكم عليه. يعني هنا علم الأحاطة. علم الأحاطة. طب بص كده، هو قال تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وايه ورحمة، ورحمة وبشرى، وبشرى للمسلمين. للمسلمين. شوف بقى هنا بيقول ايه، الرحمة تيجي منين بقى؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. يعني انتوا لو عشتم على الأوامر والاستجابة لها هتعيشوا في سعادة ونعمة ورحمة وفضل واتساق فيما بينكم وترابط في المجتمع، وتبقوا كالجسد الواحد. نعم، هي دي الرحمة. ان الأوامر التكليفية كأنها بتلف على المجتمع بتخليه مترابط كالجسد الواحد، بتلم الأعضاء لبعضها. نعم. بتجمعها زي ايه؟ زي اللي ماسك مغزل وقاعد بيغسل فيه وجايب الصوف بيحولوا الخيوط، والخيوط بتلف على بعضها لغايه ما تبقى كتله واحده وجسد واحد. طيب بعد انت ما تعملها جسد واحد وتتعب فيها تلتزم بها، والناس تصل الى هذه الايه الدرجه من التزام بمنهج الله على مستوى الحاكم والمحكوم، ويقام منهج الله وشرع الله في البلاد. نعم. والعباد والنساء يلتزمن بأوامر الله، والرجال يتقين الله وقت الصلاة ينفذوا أوامر ربنا ويغلقوا محلاتهم عشان يؤدوا إيه الصلاة في المسجد، وكل المجتمع يبقى هذا الجمال، تيجي انت تبدأ تنقض هذا الغزل وتفكه واحدة واحدة. بص تفكه إيه واحدة واحدة واحدة واحدة لغاية ما تضيعه. فهمت الرسالة؟ شوية يدخلهم ترفيه شرعي. ماشي، رفه يا سيدي، شوية فك الغزل. الغزل ده بيجي عن طريق ايه؟ الغزل ده حماية للمؤمنين. حماية للمؤمنات، ستر. هو الغزل ده بتعمل عشان ايه؟ مش هتعمل منه ثياب؟ نعم. الثياب ده عشان يستر. فيجي واحد يفك الستر عقدة بعقدة. العباية السوداء ملهاش لازمة. طيب بقت عباية بيضة، ما تبقاش حبكة أوي، شوية شعر يبان ماشي. افتح العباية من الجنب كده، باين حتة كده ولا حاجة. بعد شوية من قدام، بعد شوية من ورا، بعد شوية كذا، لغاية ما ينقض غزله. نعم. شوف الآية، سبحان الله يا أخي، التعبير قوي. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. يعني هي غزلته وأحاطت بخيوطه حتى أصبحت كتلة واحدة. الكتلة دي لما تتلعب بها زي الكرة كده تبدأ الخيوط إيه تفك. من بعد قوة أنكاثا، أي نكث الخيط، بمعنى نكث العهد في التزام بأوامر الله، فبدأ يفلت منه أمر أمر، يخالف، زي اللي بيفك خيط، زي اللي بيقلع ملابس. نعم. أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الأيمان الممثلة في التزام شرع ربنا سبحانه وتعالى. نعم. اللي واجب ان انتوا تنفذوها، يبدأ الشخص ينقضها واحدة واحدة للمفسدة والخيانة والخديعة، تخدعوا بعض. تقول احنا قصدنا نتطور، وقصدنا ما اعرفش ايه، وقصدنا نجيب فلوس، وقصدنا كذا وكذا. ايه اللي بيحصل؟ دي خيانة. انتوا بتنقضوا عهد الله عز وجل. الآية دي هي اللي بتطبق دلوقتي على بعض الدول. شوف الآية نزلت فين؟ سبحان الله. وكان الخطاب ربما يكون موجها لكفار مكة. انتوا واحدة واحدة شوفوا مصلحتكم فين، هتلاقوا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لأهل المدينة لو اجتمعتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هتبقوا وحدة وقوة، فما تنقضوش هذا الغزل فين وفين لغاية ما استجابوا في النهاية حتى أقام الله الدين. نعم. وأتم النعم وأصبح العرب وحدة زي اللي تعب لغاية ما وحد الجزيرة وأصبحت قوة تحافظ على دين الله عز وجل، ويجي بقى دلوقتي اللي قاعد بيغزل فيها ويفك الغزل واحدة واحدة. سبحان الله، ده ينطبق على أي حد بيخالف الشرع في أي أمر. سبحان الله، شوف الآية وبالذات اللي بينادوا بحرية المرأة وبحقوق المرأة. أهو تتخذون أيمانكم عهودكم التي عاهدتم الله على الوفاء بها وعاهد آباؤكم وأجدادكم على الوفاء بها. نعم. تيجي انتوا تنقضوها كده واحدة واحدة عشان ايه؟ عشان ايه الكلام ده؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي خديعة ومفسدة وخيانة للأمانة أن تكون أمة هي أربى من أمة. أمة أربى من أمة يعني إيه؟ على أساس أن الأمة دي يبقى عندها من الأموال والزيادة والفلوس والاستمتاع أكتر من غيرها. نعم. هذا معنى كلمة أمة هي إيه؟ أربى من أمة. أربى من أمة يعني إيه أربى من أمة؟ أكثر وأعز وأوفر مالا. يعني يقول لك احنا بننقض هذا الغزل عشان خاطر الاقتصاد يبقى عندنا دخل مش عند حد. فعشان نجيب الناس يشترون ويدخلوا في الاسهم والبورصات ايه اللي هيحصل؟ هنلمعهم من كل مكان في العالم فهيجوا ما يعجبهمش الوضع بتاعنا فننقض غزلنا لغاية تبرر الوسيلة. عشان ايه؟ عشان تكون امة هي اربى من أمة. لا، إنما يبلوكم الله به. ربنا سبحانه وتعالى يبلي المؤمنين بهذا الدين هل هتمسكوا به ولا لا، سواء كنتم في فقر أو في غنى. ده ابتلاء، الدنيا كلها ماشية على معنى الإيه؟ الابتلاء. نعم. مش علشان خاطر دنيا فانية تحسبون أن الأمر لكم وهو عليكم وتكفرون نعمة ربكم عندما وفقكم وهداكم إلى الإيمان. نعم. فاللي يقول لك أنا هخالف الشرع عشان خاطر مال هذه الأمة العربية حاولت أن تخالف منهج الله تبارك وتعالى في كثير من النواحي تحت مسمى أهم حاجة الحصول على المال. الحصول على المال بالدعارة، الحصول على المال بمجاهرة الله تبارك وتعالى بالعصيان، الحصول على المال بإرضاء اليهود والنصارى وإغضاب أهل الإيمان، الحصول على المال من خلال المخالفة الواضحة البينة أن يدخل الخمرة وشربها. الرسالة واضحة. نعم. وانت حر بقى اعملوا تعملوا، لكن اهو ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا اي ينكثون ايمانهم وعهودهم وما عاهدوا الله به من الاستقامة على الطاعة. نعم. وعدم العصيان تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي أربى من أمة أي أزيد. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. كل واحد حيتحاسب وما كنتم فيه تختلفون في شأن ما نزل من الكتاب. نعم. وما تخليتم عنه وما خالفتم به، وبعض الناس جابوا المخالفات وقالوا لا ده هي موافقات. ده كل السابقين اللي كانوا غلطانين وطلعوا الآيات الأئمة الأربعة كانوا غلطانين اللي قالوا بفرضية النقاب. وقالوا لا لا لا، دي مش من الشريعة، دي عادات، مع إن نفس الأشخاص قالوا آراء السابقين على إنها فرض. يعني طريقة استدلاله أساسا توقعه في الغلط في الأصل. قالوا الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد قالوا بإن النقاب فرض. نعم. ورجع نفس الشخص نقض غزله وقال لا دي عادات مش في الشرع. وتلاقي كل واحد من هؤلاء اللي بيدعوا ان هم على الاسلام متمسكين بالاسلام يقول كلاما وينقض غزله ويخالفه هو بنفسه. يجي في حاجه لتوافق هواه ويتمسك بقول فلان. ان تكون امه هي اربى من ام. يعني ايه؟ يعني هو عايز يسيطر بحيث يكون هو اكبر من غيره في اجتماع الناس عليه. تصور دي بقى. لكن الوقت الطيار ماشي ازاي؟ لا يا عم احنا زي ما بيجوا دلوقتي على شرع ربنا سبحانه وتعالى وينقضون غزلهم في ما ورد في كتاب ربهم صراحة أن من كفر بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو خالد مخلد في جهنم. نعم. ويخالفوا الكتاب بكل الآيات عشان خاطر أن يبقى له حظوة ومكانة، لأن اللي هيقول أن من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر خالد مخلد في جهنم أنه كافر بالله وبكلام الله وبرسول الله، وخايف يقول الكلام ده دلوقتي ما اقدرش يقول. لك ما اقدرش اقول. ما اقدرش تقول ليه؟ المنصب هيروح مني. نعم. ما هبقاش انا اللي مسيطر وعندي الزيادات دي كلها، هبقى انا اقل. ان تكون امه هي اربى من ايه؟ الامه يعني الجماعه، يعني هي اربى من امه. انما يبلوكم الله، دي كلها قضايا ابتدائيه ربنا سبحانه وتعالى قدرها عشان موقفكم من هذا الدين، وهيحاسبكم ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. بقى ربنا سبحانه وتعالى قال بقى يعني شوف بقى الرحمة هنا انك انت تتمسك بدين الله عز وجل بالاوامر السابقة اللي هي الهداية. ما الآية اللي فاتت الآية اللي فاتت واللي قبلها هنا ربنا بيوضح مفهوم الرحمة بـ بـ بـ بـ بـ بما يحدث في حال مخالفة الشرع. بالمخالفة. يعني انت لو الهداية هي لو تمسكت بها هتبقى رحمة، لو نقضتوها هتروح الرحمة. نعم. طيب وبشرى للمؤمنين، وبشرى للمسلمين، مش كده؟ البشرى بقى هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شوفوا البشرى جايه منين. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. أمة واحدة. ولكن يضل من يشاء ويهدي يشاء من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ايه علاقة دي بالبشرى؟ ما هو ربنا لو شاء جعل الناس كلهم ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه؟ ما لا يؤمرون. لكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد. عشان ايه؟ عشان اللي يسلم لله ويمتثل لأمر الله ينال فضل الله في الجنة. وهي دي البشرى. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء، اللي هم خالفوا ونقضوا غزلهم. ودول زي ما في بشر المؤمنين في انذار لهم. ويهدي من يشاء، لهم اصحاب البشر. ولا تسألن عما كنتم تعملون. فالآية دي فيها فهم حكمة ربنا سبحانه وتعالى التي لا يدركها إلا الموحدون المسلمون. نعم. اللي فهموا حقيقة الحياة وكيف أنها دار ابتلاء وأن الله ابتلاهم بها فنجحوا في الثبات، فبشرهم الله تبارك وتعالى قبل الممات وبعد الممات دخلوا الجنان وأنعم الله عليهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة بالتدبير الكون، لكن شاء ألا تكون كذلك على إن فيه تدبير شرعي. نعم. فاللي تمسك بالشرع مين؟ المسلمون. مين اللي استجاب لأمر الله؟ المسلمون. نعم. واللي ما استجابش نقول أضله الله. ليه؟ لأن هو ضل ونقض الغزل وخالف منهج الله تبارك وتعالى عن عمد وأصر، وكل الأيمان اتخذها دخلا بين المسلمين، أيمان العهود نكثها، وبيقول تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي مفسدة تخالفوا فيها الشرع وتخونوا العهد. لعبة في أيديكم، لعبة. فتزل قدم بعد ثبوتها، ثبوتها على العهد وعلى الميثاق وعلى تنفيذ أوامر الله. وعلى فكرة بناء المجتمعات مش سهل، يعني المجتمع يبنى على الحق، نعم، ويبقى على مستوى الحاكم والمحكوم نموذج يحتذى به، دي مش سهلة. ويأتي فعل واحد غلطة واحدة ممكن تضيع المجتمع كله. يجي واحد هو اللي يبقى غلطة يضيع المجتمع كله. فتزل قدم بعد ايه؟ ثبوتها وتذوق السوء. ربنا بيخبر عن ان السوء هيحصل، نفس الكلام. فهو لما تقول ايه دلوقتي الامر اتطبق ازاي في عهد النبي عليه السلام والامر ازاي؟ نعم. ما يفعله المنافقون؟ ما فعله المشركون؟ ما يفعله اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام. لكن الامر اقرب ما يكون الى المنافقين، على اعتبار ان المنافق بيدعي انه مع النبي عليه السلام ويعاهد الله عز وجل ويقسم بالايمان المغلظه انه لمعكم. نعم. وفي الحقيقه هو مش معكم ولا حاجه. ده واحد بيخالف متعمد ايه؟ المخالفه. فاغلبها بتيجي من النفاق، وكان المنافقين على هذا الحال، كذا الحال اللي بيقول لك احنا مسلمين وما في الحقيقه ما هماش على الاسلام الا امر به ربنا سبحانه وتعالى، هم على ايه؟ النفاق. نعم. التلون. وبعض الناس يقول والله ده حسن النية يقول الكلام ده، ربنا مش تقدر لنا، احنا شايفين قدامنا مصايب سوء بتضيع مجتمع كامل ما تبناش من فراغ، بل في اتهام لمن اقام هذه المجتمعات وجاهد في اقامتها على انه كان متطرف وارهابي وان هو كان فهم الدين غلط، وان فاصبحت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام نفسها مهانة. ليه؟ لان انت لو امرت بما امر الله تبارك وتعالى به، نعم، وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وقلت ان من علامة الساعة استخدام القينات والخمر والمعازف وكلام من ده، هيبقى انت متطرف. وانت مش متطرف ولا حاجة، ده الشرع. بس هو بفعلته اهان الايه؟ الشرع، واهان الشرع. رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل عليه الصلاة والسلام، فاستحل ما حرم الله. يبقى اللي قبل كده كان حلال وانتوا حرمتوه، مش هو دي اللي الان اللي ماشي؟ يقول لك ده شوف حد يتخيل البلد الفلاني بعد كده. يا حب. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نرجع لبعض الايه؟ الاسماء والصفات. ان الله يامر بالعدل، احنا قلناها من واحده واحده واحنا ماشيين دي، ايات من عند انما يبلوكم الله به، لكن الايات دي كلها شاهده لتوحيد العباده. الله يامر بالعدل، ده تدبير شرعي. نعم. اراده شرعيه وامر شرعي. ان الله يامر بالعدل، ده الامر هنا امر ايه؟ شرعي. شرعي. وينهى، النهي هنا نهي شرعي برضه. لأن النهي فيه نهي كوني ونهي شرعي. يعني كوني وشرعي. زي التحريم كوني وشرعي. ربنا حرم أشياء شرعا. ولا تقربوا الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيل. يبقى الزنا محرم. إنما لم يقول حرمنا عليه المرابع. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. تحريم كون. ده تحريم كون ونهي كون ما يعرفوش يدخلوها خلاص. يبقى الأمر شرعي والنهي شرعي. والآية شاهد لتوحيد العباد. ألمت. والإرادة الشرعية. الإرادة هي الشرعية والتدبير الشرعي أو الإرادة الدينية أو شاهد لما يحبه الله ويرضاه. نعم. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. برضو شاهد لتدبير الله الشرعي. الشرعي. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. دي برضو شاهد لتوحيد العبادة. الاستعانة بالله وإشهاد الحق على صدق شهادة العبد. نعم. أو عدم صدق. إن الله يعلم ما تفعلون. عالم العلم وصف ذاته والتعليم وصف فعله. نعم. العلم وصف ذاته والتعليم وصف فعله. ثم وعلمك ما لم تكن تعلم. علم هنا وصف فعل وعلم وصف ذات. العلم وصف ذات والتعليم وصف فعل. والعالم اسم مقيد. والعلام مقيد. والعلام مقيد. والعليم, والعليم اسم مطلق. ثم قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. ده كل شاهد تفضيل العبادة. نعم. إنما يبلوكم الله به. به. طبعا في حاجة يعني تتعلق بتفسير الشيعة وتحريفهم لكلام الله عز وجل يعني. أم تكون أمة هي أربى من إيه؟ من أمة. يعني أمة زيادة على أمة في المال أو في الجاه أو في ما شبه ذلك يعني من متاع الدنيا. يقول لك أمة إيه؟ وما أمة؟ لا، أن تكون أئمة هي أربى من أئمة. فالأئمة اللي هي أربى من أئمة يعني الأئمة الجعفرية الشيعة النبوس أخبرك إزاي؟ نعم. أفضل من الأئمة اللي كانوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وإيه وعمر وعثمان وعلي. فقولوا أنتوا نقضتم العهد ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إيه؟ أنكاثة. يعني أنتوا نكستم في عهدكم إن الإمام هو علي بن أبي طالب وولاده أخبرك إزاي؟ فخنتم العهد وخفتم أن تكون أئمة هي أربى من إيه؟ من أئمة. من ده تفسير الشيعة طبعا وتحريفهم لكلام الله عز وجل. وخد على كده أي كلمة أمة في القرآن هيحولوها لإيه؟ لأئمة. وأي حاجة حاولوا يحشروا فيها الإمام علي. الإمام علي وبتاع الصحابة عملوا فيه كذا وكذا. ده فين؟ يقول لك أصل القرآن كده. طب هو فين القرآن؟ القرآن ده مستخبي عند الإمام. طب هيجي امتى؟ بقابلني يوم القيامة. نعم. شفت بقى ازاي؟ الله يمنك. هؤلاء الزنادقة اللي ضيعوا ديننا تحت مسمى ان هم تبع اهل البيت. نعم. برأ الله اهل البيت من امثالهم هؤلاء المجوس عليهم الله ما يستحقون. نعم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من ايه؟ من امة. من امة. طبعا الآية شاهد لتوحيد العبادة وإن المخالفة لأوامر الله التكليفية ستؤدي إلى الضياع وده ابتلاء. إنما يبلوكم الله به. نعم. بلاهم يبليهم. والمبلي هيبقى اسم بس لم يثبت المبلي ولكن المبتلي أو البالي أو البالي أو البالي. نعم. إنما المبتلي هو الاسم. بلى هيبقى بالي. وابتلى يبقى مبتلي. المبتلي من أسماء. نعم. إن الله مبتليكم بنهار فهيبقى مبتلي اسم مقيد. نعم. إنما البالي والبلاء، البالي مش من أسماء، إنما البلاء والابتلاء من أوصاف فعل الحق سبحانه وتعالى. نعم. ولا يبينن لكم، بين تبيان، تبيان هيبقى تبين وصف فعله وبين فعله، والمبين ليس من أسمائه وإنما من أسمائه المبين. المبين من بال. لا شهادة توحيد العبادة، لا استنى، بان لو قلنا من بان هيبقى ايه؟ بائن. بائن. والبائن مش من اسماء. والمبين بمعنى الظاهر. المبين بمعنى الظاهر. الظاهر. نعم. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فالمبين مش من أسمائه، المبين من أسمائه، إن اسم مطلق يعني. نعم. والآية طبعا شاهد لتوحيد العباد. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. شاء المشيئة وصف ذاته، والشاء ليس من أسماء، ليس من أسماء. لجعلكم جعل، جعلا فهو الجاعل، والجاعل اسم من أسماء الله المقيدة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. الحتة دي شاهد لتوحيد، أو الجزء ده شاهد لإيه؟ لتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ده برضو تدبير كوني. كل ما تعلق بالتدبير بالمشيئة فهو من تدبير الله الكوني. ولكن يضل، الإضلال هيبقى الإضلال من يشاء يعني وصف فعله، والمضل ليس من أسمائه، ويهدي الهداية هنا كونية. الهداية هنا كونية باعتبار ما حدد في اللوح المحفوظ من أهل الجنة وأهل النار اللي هو أخفاهم وجعل ذلك سرا في ما كتبه في اللوح، فلا يعلم أحد عنه شيئا. نعم. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولا تسألن، أي يسألكم الله عما كنتم إيه؟ تعملون. تعملون. سأل فهو السائل، والمساءلة، والمساءلة هيبقى وصف فعل. وصف فعل. نعم. نعم. جزاك الله خير. السائل مش من أسمائي على فكرة. السائل ليس من أسمائي. جزاك الله كل خير في الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.